أحد الأخوة أرسل لنا السؤال: ومن أسباب تخلف المسلمين ما يبث في أجهزة إعلامهم وخاصة المجلات، فمثلا المجلة العربية التي تصدر في الكويت بها من الفكر الشيوعي الإلحادي ما يفسد عقائد المسلمين وخاصة العدد الأخير، وأيضا مجلة طبيبة تدعو إلى الحنان الخلقي وإلى الإباحة الجنس، فما ترون في مثل هذه المجلات؟ هذا ليس خاصا بها، جملة وسائل الإعلام غالبا كلها من وسائل الهدم، كلها من وسائل الهدم من أسباب تأخر المسلمين ما يقع في وسائل الإعلام والإنفاذ والإذاعة والصحافة في كل مكان، وما يخالف شرع الله كله من أسباب الهدم وكله من أسباب التأخر. المجلات العربية والإنجليزية والمجلات الأخرى يقع فيها من الشرور ما لم يقع في صحافتنا وفي صحافة البلاد الأخرى وفي المجلات الكثيرة وفي الإذاعات المتنوعة المنظورة والمسموعة، فيها ما يعتبر ما يهدم ويضر من أسباب تأخر المسلمين ومن أسباب تسيط الأعداء عليهم. نسأل الله السلامة.